الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا في باب عشرة النساء عند فصل القسم. يقول المصنف رحمه الله: فصل في القسم. ويجب عليه أي على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وتمييز إحداهما ميل، ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر. ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث. وعماده أي القسم الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس. فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره. حسنت، بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في القسم. يجب عليه على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم. هذا سواء كنا كلهن حرائر أو كنا كلهن إماء، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وتمييز إحداهما ميل. طبعا ذكرنا صورتين فيما إذا كنا كلهن حرائر أو كنا كلهن إماء. بقية صورة فيما إذا كانت بعضهن حرائر وبعضهن إماء، وهذا يأتينا إن شاء الله. قال: وتمييز إحداهما ميل. إذا الدليل أول قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وإذا وجد ميل فليس مع الميل معروف. الدليل الثاني قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الدليل الثالث أنه ليس بين أهل العلم في وجوب التسمية بين الزوجات في القسم خلاف. الدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. الدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وحديث أبي هريرة وحديث عائشة عند أبي داود. قال: ويكون ليلة ليلة. ما دليل أن يكون قسم ليلة ليلة؟ مفهومه أنه لا يجوز أن يكون ليلتين ليلتين، ولا ثلاثا ثلاثا، ولا أربعا أربعا. يجب أن يكون العدل في القسم ليلة ليلة، يجب أن تكون التسوية في القسم ليلة ليلة. الدليل الأول، ما الدليل على وجوب أن يكون ليلة ليلة؟ أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قسم ليلة ليلة. الدليل الثاني من حيث المعنى نقول: إذا كان قد قسم ليلتين ليلتين أو أكثر من ذلك، فإن في هذا القسم تأخيرا لحق من كانت لها الليلة الثانية للتي قبلها. إن الأصل أن يقسم ليلة ليلة، فإذا قسم ليلتين ففي الليلة الثانية أخر حق زوجة الثانية إلى الليلة الثالثة عن الليلة الثانية. هو الأصل عدم وجوب تأخير الحق عن مستحقه. قال: ويكون ليلة ليلة إلا أن يرضين بأكثر، يعني بأكثر من ليلة وليلة، لأن الحق لهن لا يعدوهن. قال: ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث. انتقل إلى الحالة الثالثة، أن يكون بعض الزوجات أو أن يكون بعض الزوجات حرائر وبعضهن إماء. فإذا كان عنده أمة زوجة وعنده حرة، فللأمة ليلة وللحرة ماذا؟ ليلة ثانية. قال: لزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث، فيبقى ليلتان للحرة. ما دليل ذلك؟ أولا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين، رواه الدارقطني واحتج به أحمد. الدليل الثاني أن الحرة يجب تسليمها ليلا ونهارا، فكان حظها أكثر في الإيواء. يرد على المذهب إيراد أنه يجب أن يسوى بين الحرة والأمة في النفقة وفي السكنة، فلماذا لا نقول بوجوب التسوية بينهما في القسم؟ هذا إيراد، أو هو دليل أيضا لمن قال بخلاف ذلك؟ الجواب أن القسم يخالف النفقة والسكنة، لأن النفقة والسكنة مقدرتان بالحاجة، والحاجة في هذا عند الأمة كالحاجة عند الحرة. أما القسم فإنما شرع ويرد أيضا أن قسم الابتدائي يكون ثلاثا أو سبعا كما سيأتي. ما قسم الابتداء؟ إذا تزوج البكرة قسم لها سبعا ثم دار، وإذا تزوج الثيب قسم بات عندها عفوا بات عندها ثلاثا ثم دار، والبكر يبيت عندها سبعا ثم يدور. هذا قسم الابتداء، يعني قسم ابتداء. فالجواب عنه أيضا أن هذا إنما شرع ليزول الاحتشام من كل واحد منهما من صاحبه، فله حكم خاص. انتقل المؤلف رحمه الله لبيان العماد، يعني العبرة في وقت القسم، هل هو الليل أو النهار؟ قال وعماده أي القسم الليل لمن معاشه النهار، وهذا لا خلاف فيه، لأن الليل يكون للسكن والإواء، يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام في فراشه مع زوجته عادة. أما النهار فيكون للمعاش والخروج والتكسب والاشتغال. قال الله عز وجل وجعل الليل سكنا، وقال سبحانه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وقال سبحانه وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. قال والعكس بالعكس. عندنا فرق بين أن يقول المؤلف وكذلك العكس وبين أن يقول والعكس بالعكس. فإذا قال وكذلك العكس فالمراد أن يثبت نفس الحكم لعكس الصورة، فإذا قال والعكس بالعكس يريد أن يثبت عكس الحكم لعكس الصورة. قال فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره. لماذا؟ لأن النهار يدخل في القسم تبعا، بدليل أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين. وله أن يأتيهن أو أن يدعوهن إلى محله، وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا كان سكن مثلها. أحسنت. قال وله أن يأتيهن، يبين المؤلف رحمه الله أين مكان القسم الواجب، هل هو في مكانه أو في مكانها أو غير ذلك. قال وله أن يأتيهن. الأولى، هذا كله على سبيل الجواز، وقيد الحكم أخيرا فيما إذا كان سكن مثلها، هذا من حيث الجواز. أما من حيث الأفضلية فالأولى أن يكون لكل واحدة من نسائه مسكن يأتيها فيه. لماذا؟ ما دليل ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم هكذا. ثانيا قالوا لأنه أصون لهن وأستر حتى لا يخرجن من بيوتهن. هذه الحالة الأولى، قال وله أن يأتيهن، يعني كل واحدة منهن في مكانها. قال وله، قال وأن يدعوهن إلى محله. إذا كان قد اتخذ لنفسه منزلا فإنه يدعو إلى هذا المنزل كل واحدة من زوجاته في ليلتها ويومها، وهذا جائز، لأن للرجل أن ينقل زوجته حيث شاء، له أن ينقلها حيث شاء. فإذا امتنعت واحدة منهن من إجابته فما الحكم؟ نعم، ثم يسقط حقها من القسم لأنها تكون حينها ناشزا. قال وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا، هذه حالة ثالثة، إذا اختار أن يقصد بعضهن في منازلهن ويستدعي بعضهن إلى مكانه فإن هذا جائز أيضا، لأن له أن يسكن كل واحدة منهن حيث شاء. فذكر هذا الحكم لئلا يتوهم أنه إذا أتى بعضهن فإنه يجب عليها أن يقسم بأن يأتي الأخريات، بل له أن يأتي بعضهن وأن يدعو البعض الآخر. قال إذا كان سكن مثلها، هذا قيد أي حكم؟ أحسنت. نعم، لا يلزم من دعيت إلى الإتيان في مكان أن تأتي إذا لم يكن سكن مثلها، يعني إذا دعيت إلى محل فإنه لا يلزمها الإتيان إلا إذا كان سكن مثلها، لأن في هذا ضررا عليها. ويذكرون أيضا فيما إذا كان قد حبس ثم دعا زوجته، قالوا إذا كان سكن مثلها أو مناسبا لها أو ملائما لها لزمها وإلا فلا. أيضا هذا القيد فيها صورة أن نذكره في غيرها. نعم. ويقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة بنحو جذام ومجنونة مأمونة وغيرها، كمن آلى أو ظاهر منها، ورتقاء ومحرمة ومميزة لأن القصد السكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت عندها. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحوال التي قد يرد فيها أن المرأة لا تستحق القسم، ويبين أن القسم لها واجب. قال ويقسم وجوبا لا على سبيل الاستحباب لحائض مع كونها لا يجوز وطؤها، ونفساء كذلك، ومريضة ومعيبة بنحو جذام ومجنونة مأمونة. قوله مأمونة مفهومه أن المجنونة إذا كان يخاف منها فإنه لا يجب عليه أن يقسم لها، لأنه لا يأمنها على نفسه ولا يحصل لها أنس ولا يحصل بها أنس. هذه إذا كانت غير مأمونة. أما إذا كانت مأمونة يعني لا يخاف منها فلها حكم العاقلة، يجب عليه أن يقسم لها. قالوا مجنونة مأمونة، هذا المذهب. القول الثاني أنه لا يجب القسم للمجنونة مطلقا سواء كانت مأمونة أو غير مأمونة. قال وغيرها يعني غير المذكورات. قال كمن آلى أو ظاهر منها، أيضا صورة لو كان قد سافر بإحدى زوجاته بقرعة فإذا قدم يقسم لها، لأنه فعل ما له فعله لما أخذها في السفر فلا يسقط حقها من المستقبل، يعني في القسم مستقبلا. قال ورتقاء ومحرمة ومميزة يعني فيما لو كانت صغيرة يمكن وطؤها. قال لأن القصد السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت عندها، هذا تعليل المذهب لهذا الحكم. يعني ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحكم وتعليله ليبين أن القسم ليس مقيدا بما إذا كان يتمكن من وطئها، ليس مقيدا بما إذا كان يتمكن من وطئها. هذا التعليل هل ينطبق أيضا على الزوج فيما إذا كان مريضا أو مجبور أو مجبوبا أو عنينا أو خصيا، فهل يجب عليه القسم لأن القصد السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت عندها؟ نعم. قالوا نعم، المريض والمجبوب والعنين والخصي يقسم، لأن القسم للأنس يعني لنفس العلة. لما ذكروا أن العلة هي الأنس وليست العلة الوطء، قالوا يقسم لأنه للأنس، وهذا حاصل ممن لا يطأ، فهذا الأصل. إلا إذا كان يشق عليه ذلك فإنه يستأذنهن في أن يكون عند إحداهن، فإن لم يأذن له، يعني هو الآن يجب عليه أن يقسم، يشق عليه ما يجوز يترك القسم ويختار واحدة، يستأذنهن في أن يبيت عند إحداهن. الحالة الثالثة إذا لم يأذن ما الحكم؟ في مشقة. قالوا أقام عند إحداهن بقرعة أو اعتزلهن جميعا، ومما يدل على ذلك ما روى عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا، رواه البخاري. وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن. يذكر والف رحمه الله هنا بداءة القسم، يذكر حكم بداءة القسم. قال ليس له بداءة في قسم، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني ولا سفر، كذا عندكم ولا سفر؟ عندي ولا سفر. طيب ولا سفر بإحداهن بلا قرعة. الحكم أنه إذا كان عنده نسوة فإنه لا يجوز أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة، يعني يبدأ في القسم. أنا سيسوي بينهن في القسم لكن سيبدأ عند من؟ لابد من القرعة، إلا إذا رضين، إذا قال إلا برضاهن. ما الدليل على ذلك أنه لا يجوز له أن يبدأ في القسم إلا بقرعة؟ أولا قالوا لأن البداية بإحداهن تفضيل لها، ويجب عليه أن يسوي بينهن. لماذا؟ لأنهن متساويات في الحق ولا يمكن أن يجمع بينهن، فيجب أن يصير إلى القرعة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في السفر أحسنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجتها القرعة خرج بها معه، متفق عليه. وقالوا القرعة هذه منصوص عليها في السفر، أما ابتداء القسم فيقاس عليها. عندنا القرعة لها دليل خاص في السفر ويقاس ابتداء القسم عليها. طيب الآن إذا بات عند واحدة منهن بقرعة أو بغير قرعة فإنه يلزم أن يبيت عند الثانية، يعني بات الليلة ابتدأ القسم بقرعة أو برضا الباقيات، فإنه يجب عليه أن يبيت في الليلة الثانية عند الثانية كذا. هل يصير إلى القرعة أو لا يصير؟ نقول هذا له أحوال، إذا كانت اثنتين فتكفيه قرعة واحدة ويصير في الليلة الثانية إلى الثانية بغير قرعة. لماذا؟ لأن حقها متعين لا يوجد غيرها. حالة الآن هذه فيما إذا كنا اثنتين. حالة الثانية فيما إذا كنا ثلاثا فإنه يقرع في الليلة الثانية للبداءة بإحدى الباقيتين. إذن إذا كنا ثلاثا فيجب عليه كم قرعة؟ قرعتان. فإن كنا أربعا أقرع في الليلة الثالثة، أقرع في الليلة الثالثة ويصير في الليلة الرابعة إلى الرابعة بغير قرعة. ماشي؟ بقي عندنا صورة، فيما إذا كان قد أقرع في الليلة الأولى فجعل سهما للأولى وسهما للثانية وسهما للثالثة وسهما للرابعة ثم أخرجها عليهن مرة واحدة، فإن هذا يجوز، وكانت لكل واحدة منها ما خرج لها، يعني قرعة واحدة في الليلة الأولى ليقسم الليالي بينهن من الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فهذه تكفي ولا يلزم أن يعيد القرعة. ماشي مشايخ؟ من أدلة القرعة غير هذا الدليل، عندنا دليل السفر أيضا. عموما عموما أدلة القرعة أحسنت، أيوه، وهو قوله تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، في موضع آخر أيضا عندنا في قول تعالى فساهم فكان من المدحضين. إذن هذان موضعان في القرآن ومن السنة، عندنا القرعة عند السفر وعندنا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، حديث الصحيح حديث أبي هريرة. فعندنا دليلان من القرآن ودليلان من السنة. قال إلا برضاهن، هذا استثناء، استثناء من ذلك من ماذا؟ استثناء من كونه لا يبدأ بواحدة منهن إلا بقرعة إلا إذا رضين، فيبدأ بمن رضينا له لها، بمن رضينا لها. إذن يستثنى من ذلك إذا كانت قد رضيت الزوجات بأن يسافر بواحدة معه، فإن هذا يجوز بلا قرعة. ماشي؟ لأن الحق لا يخرج عنهم. قالوا لكن فيما إذا رضينا الزوجات بواحدة بدون قرعة لكن لم يردها الزوج، فمن حكم يقرع؟ قالوا إذا لم يرضى الزوج بمن رضيت بهن الزوجات فإن له أن يقرع. نعم. طيب أيضا إيراد، فيما لو أقرع في السفر فخرجت القرعة لإحداهن فهل يجب عليه أن يسافر بها؟ نعم، قالوا لا يجب عليه أن يسافر بها، وله أن يتركها ويسافر وحده، لأن القرعة إنما تعين من يستحق التقديم، فهو يمنع من السفر بغيرها، لكن لا توجب القرعة أن يسافر بها. نعم. وإن سافرت زوجة بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو أبت المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة لأنها عاصية كالناشز. وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله صورا مسقطة للقسم والنفقة، ذكر منها أولا أن تسافر الزوجة بلا إذنه، ثانيا أن تسافر بإذنه في حاجتها. الصورة الأولى أن سافرت زوجة بلا إذنه، مفهومها أنها إذا كانت قد سافرت بإذنه فإنه ماذا؟ نعم، نقول قوله بلا إذنه مفهومه لها مفهومان: أن يكون بإذنه في حاجتها أو أن يكون بإذنه في حاجته. فالمذهب إذا كان بإذنه في حاجتها سقط، وإذا كان بإذنه في حاجته لم يسقط. لذا قال: وإن سافرت زوجة بلا إذنه، هذا عام. ثم يذكر صورة ثانية قال: أو بإذنه في حاجتها. قوله في حاجتها هذا قيد يفيد أنه إذا كانت قد سافرت بإذنه في حاجته فإنها لا تسقط عنها النفقة ولا القسم. ماشي؟ طيب، إذن عندنا صورتان. الصورة الثالثة قال: أو أبت السفر معه. الصورة الرابعة قال: أو أبت المبيت عنده في فراشه. إذن هذه أربع صور ذكر المؤلف رحمه الله، ما حكمها؟ قال: فلا قسم لها ولا نفقة. ما دليل هذه الصور الأربع؟ قال: لأنها عاصية كالناشز. هذا التعليل لأي صور الأربع؟ هو ذكر أربع صور: سافرت بلا إذنه، أحسنت، كل صور إلا الصورة الثانية، لذا استدركها بقوله: وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فليتعذر الاستمتاع من جهتها. وصار المؤلف إلى هذا لأنه شارح يتبع متن الزاد، فذكر التعليل لأغلب الصور ثم استدرك فذكر تعليلا خاصا بصورة من الصور. طيب، قال: لأنها عاصية كالناشز. فيما إذا كانت عاصية في الصورة الأولى أو الثانية، عفوا، أو الثالثة أو الرابعة، فهذا لا خلاف في أنها عاصية له بمنع نفسها منه، فيسقط حقها كالناشز. ماشي؟ طيب، قال: وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه. الآن يرجع إلى الصورة الثانية. أما من سافرت لحاجتها، عندنا أولا قيد أن سافرت لحاجتها، قول حاجتها يخرج ما إذا سافرت لحاجته. عندنا أيضا معنى آخر: ما المراد بسفرها لحاجتها؟ قالوا: كما لو سافرت لتجارة أو زيارة أو حج تطوع أو عمرة أو نحو ذلك. يقول: حج تطوع أو عمرة، لأنه يشترط إذنه في حج تطوع عمرة دون الفرض. قالوا: أما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه، قوله ولو بإذنه هذا إشارة كذا، إشارة ماذا؟ لا، خلاف، إشارة خلاف. لأن الوجه الآخر في المذهب أنها إذا سافرت لحاجتها بإذنه فإنها لا يسقط عنها القسم والنفقة، فقول ولو بإذن هذا إشارة خلاف. قالوا: لأنها سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت معه. قال: فلتعذر الاستمتاع من جهتها، لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فسقط، كما لو تعذر ذلك قبل دخوله بها. ويرد على هذا القول الحكم فيما إذا سافرت معه، أجاب عنه بأنه لم يتعذر ذلك، يعني لم يتعذر أن يأنس بها ولا أن يتمكن من الاستمتاع بها. طيب، إذا سافرت بإذنه لحاجته، فهنا قالوا لا تسقط النفقة ولا القسم. لماذا؟ لأن سبب تعذر الاستمتاع من جهة من؟ من جهته. وما الحكم فيما إذا قد بعثها لحاجته، يعني سافرت لحاجته بإذنه، فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنها إذا رجعت قضى لها ما أقامه عند الأخرى، لأن نقول لا يسقط حقها من القسم ولا من النفقة، النفقة ظاهر يبقى حقها من النفقة، والقسم يقضي لها. ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة، فإن لبث أو جامع لزمه القضاء. أحسنت. قال: ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها. لماذا يحرم؟ فيها الضمير فيها يعود على الليلة، يعني لا يجوز له أن يدخل في الليلة إلى غير صاحبة الليلة. ما دليل ذلك؟ لأنه بهذا الفعل يترك الواجب عليه، لأنه يجب عليه أن يبيت عند ذات الليلة. قال: إلا لضرورة. مثال الضرورة: كما لو كان منزولا بها فيريد أن يحضرها أو توصي إليه أو ما لا بد منه، عند الضرورة يجوز. لماذا يجوز عند الضرورة؟ لأن هذه حالة ضرورية فأبيح لأجلها ترك الواجب ويقضى في وقت آخر. قال إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة. تلاحظ أنه فرق بين الليل والنهار، ففي الليل لا يجوز إلا لضرورة وفي النهار يجوز لحاجة. يجوز لحاجة مثل دفع النفقة أو العيادة أو السؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهده بها، فهذا كله من الحاجة المبيحة لي أن يدخل إليها. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع. إذا دخل عليها فالأصل، إذا دخل عليها لضرورة أو لحاجة فالأصل أنه لا يطيل عندها ولا يجمعها. إذا لا يطيل عندها ولا يجمعها ولو كان بلا إطالة، ولو كان بلا إطالة، لأن السكن يحصل بذلك وهي لا تستحقه، لا تستحق الإطالة ولا الجماع. إذن نذكر القيدين الإطالة والجماع، لأن المؤلف رحمه الله قال بعد ذلك فإن لبث أو جامع لزمه القضاء. فعندنا وصفان مؤثران في إيجاب القضاء ولزومه، الأول اللبث والثاني الجماع. واللبث يعني لابد أن يكون لبثا طويلا، صح؟ أما الجماع فلا يلزم، فلا يلزم، لذا عطف الجماع على اللبث. نعم. ولو كان المقصود أنه يريد في الجماع اللبث لما عطفه على اللبث كذا. قال فإن لبث مفهومه أنه إذا كان قد دخل إلى غير ذات الليلة أو إلى غير ذات النهار فلم يلبث، يعني لم يطل، يعني دخل ولم يلبث أن خرج، هنا لا يلزمه القضاء. مفهوم العبارة أنه لا يلزمه القضاء، ماشي؟ فمثلا لو كانت مريضة فدخل إليها ولبث وأقام عندها، وقام عندها، فالآن ضرورة أباحت له ماذا؟ الدخول، وهذه ضرورة أباحت له اللبث، فهذا رفع عنه ماذا؟ رفع عنه الإثم، لأنه قال قبل ويحرم كذا، ثم الآن يذكر القضاء. فإذا كان قد لبث معذورا أو غير معذور فإنه يلزمه القضاء. واضح شايف؟ إذن إذا كان قد أقام وبرئت المرأة المريضة فإنه يقضي للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها، يعني يقضي من الوقت بقدر ما أقام عند المريضة. هذا فيما إذا كان قد لبث لضرورة. فيما إذا كان قد دخل لحاجة غير ضرورية، لحاجة، فهنا أيضا الحكم في قضائه كالحكم فيما إذا دخل لضرورة. فنقول إذا كان يسيرا فإنه لا يقضي، يقول فإن لبث، فإذا لم يلبث وكان يسيرا لم يقضي. لماذا لا يقضي إذا كان يسيرا؟ قالوا لأنه لا فائدة في قضاء اليسير، فاليسير لا عبرة به. طيب إذا كان قد لبث كثيرا في النهار للحاجة فإنه يقضي للأخرى من يومها بقدر ما أقام عند الأولى. واضح؟ طيب قال فإن لبث أو جامع، أيضا هنا يلزمه أن يقضي ماذا؟ هو قال فإن لبث أو جامع لزمه القضاء. قضاء ماذا؟ قضاء اللبث فيما إذا لبث، وقضاء الجماع فيما إذا جامع. إذن يلزمه أن يقضيه، وهو أن يدخل على المظلومة، عندنا واحدة دخل عندها والثانية مظلومة، أن يدخل على المظلومة في ليلة المجامعة، يعني المرأة التي جامعها، فيجامعها ليعدل بينهما. ماشي شباب؟ هابو خالد إلى حد ما. نعم. نقول أما اللبث فإذا كان يسيرا لا يقضي، وإذا كان طويلا فإنه يقضي، أما الجماع فإنه يقضيه مطلقا قليلا أو كثيرا. واضح؟ إذا كان قليلا لا يسيرا لا يقضي، وإذا كان طويلا قضاه. نعم. أن يمكث عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى، هذا المقصود بقضاء اللبث. مقداره ممكن. نعم صحيح. طيب إذن قال أو جامع، إذن يلزمه أن يقضي الجماع وهو أن يدخل على المظلومة في ليلة المجامعة يعني الأولى فيجامعها يعني يجامع المظلومة ليعدل بينهما. طيب عندنا إذن من العبارة نفهم الفرق بين اللبث والجماع، أن اللبث يقيد قضاؤه بما إذا كان كثيرا واليسير منه لا يقضى، والجماع يقضى مطلقا ولو كان يسيرا. فلماذا فرقنا؟ قالوا لأن اليسير مع الجماع يحصل به السكن فأشبه اللبث الكثير أو اللبث الطويل. قالوا ولأن اليسير اللبث اليسير مع الجماع أشق على ضرتها وأغبط لها من الكثير من غير جماع، فكان وجوب قضائه أولى من وجوب قضاء اللبث. ماشي. قوله أو جامع مفهومه أنه فيما إذا كان قد قبل أو باشر أو نظر بشهوة فإنه ماذا؟ لا يلزم القضاء، لا يلزم القضاء. ودليله حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع. إذن قول الجماع خاص بالوط ولا يشمل دون غير ذلك. هذا المذهب فيما إذا كان قد قبل أو باشر أو غير ذلك فإنه لا يلزمه القضاء، هذا المذهب. الوجه الثاني أنه يقضيه كما لو جامع وصوبه في الإنصاف، أنه يقضي كما لو جامع ويلزمه وصوبه في الإنصاف. إذا لبث يسيرا مع تقبيل أو مباشرة أو نحو ذلك، أما إذا لبث كثيرا فلا إشكال. إذا نلخص عند قوله لزمه القضاء، قضاء ماذا؟ نقول إذا كان قد لبث أو جامع لزمه قضاء لبث وجماع بأن يدخل على المظلومة في ليلة أخرى فيمكث عندها بقدر ما مكث عند تلك أو يجامعها أو يجامعها ليعدل بينهما. طيب هذا القضاء هل هو مبني على تحريم الدخول أو هو واجب مطلقا القضاء حتى لو كان يجوز له الدخول كما ذكرنا قبل قليل؟ قال أولا يحرم، ثم قال هنا فإن لبث أو جامع لزمه القضاء، يعني لزوم القضاء لا ينبني على تحريم الفعل حتى ولو كان يجوز له الدخول يجب عليه القضاء. إذن لا فرق في هذا القضاء المذكور، بينما إذا كان ممنوعا من الدخول مثل أن يدخل لغير حاجة أو لو كان غير ممنوع من الدخول مثل أن يدخل لحاجة، لأن هذا زمن مستحق للغير فاستوى فيه صاحب الحاجة وغيره. نعم نعم. يعني العبارة الأولى يعني يترتب عليها الإثم وعدمه، والعبارة الثانية يترتب عليها لزوم القضاء وعدمه، فالمناطان مختلفة. نعم. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أي إذن الزوج جاز، أو وهبته له فجعله لزوجة أخرى جاز لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا، فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها فيه لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي فقد استقر حكمه. حسنت. يذكر مالك رحمه الله الحكم فيما إذا وهبت إحدى الزوجات قسمها لضرتها. قال ومن وهبت قسمها لضرتها، قوله لضرتها هذه صورة، الصورة الثانية قال أو وهبته له، عندنا صورتان أن تهب للضرة أو أن تهب لي الزوج كذا، في الحالتين قال جاز، والتعليق قال لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا. هذا ملخص الحكم. ثم نفصل قال ومن وهبت قسمها لضرتها، ما الحكم فيما إذا كانت الموهوبة لم تقبل الهبة، هي قسمت لضرتها، هل يشترط أن تقبل الموهوبة؟ قالوا إذا أبت الموهوبة قبول الهبة ما الحكم؟ أحسنت. لم يكن لها ذلك. لماذا؟ لأن حق الزوج في الاستمتاع ثابت في كل وقت، وإنما منعته المزاحمة لحق صاحبتها، إن أصل أن له حقا في أن يستمتع كل ليلة وكل يوم. لكن وجود زوجات أخريات زاحمنها أسقط هذا الحق. فإذا زالت المزاحمة بهبة الأخرى يثبت حقه في الاستمتاع بها حتى ولو كرهت كما لو كانت منفردة. واضح؟ يعني يصير لهذه الليلة حكم ما لو كانت ليلتها، فيلزمها أن تجيبه في الاستمتاع. قال ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أي إذن الزوج، أيضا ذكر قيد إذن الزوج، فنفهم من هذا أنه شرط في الهبة المذكورة أن يكون الزوج قد أذن. كذا؟ لماذا قالوا اشترط إذنه؟ لأن هذا الحق هو للزوج على الواهبة، هو للزوج على الواهبة، فلا ينتقل إلى غيرها إلا برضاه. يعني لو وهبت وهو لا يريد هذه الهبة، يريد أن يبيت عندها، فإنه لا يسقط حقه من المبيت عندها وكذلك حقها من القسم. قال جاز. دليل ذلك ما ثبت أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. قال ويجوز هذا في جميع الزمان وفي بعض الزمان، وفي بعض الزمان كما لو وهبت بعض ليلة أو وهبت بعض يوم، يعني لو وهبت ساعة كذا أو قالت ساعة وخمسة واربعين دقيقة يعني. قال يجوز في جميع الزمان وفي بعضه، فإن سودة وهبت يومها في جميع زمانها. قال أو وهبته له. ننتقل الآن إلى الصورة الثانية، فيما إذا كانت المرأة قد وهبت الليلة لماذا؟ للزوج، فجعله لزوجة أخرى جاز. دليل أن لها أن تهب ذلك للزوج لأن الحق للزوجة، فمن نقلته إليه انتقل إليه، ثم إذا انتقل هذا الحق إلى الزوج ها نقول له الخيرة في أن يجعله لمن شاء، له الخيرة في أن يجعله لمن شاء، لأنه قام مقام الواهبة، قام مقام الواهبة. فكما كان لها الخيرة في جعله في من تشاء فكذلك القائم مقامها. يعني هي لما وهبت هذه الليلة لزوجها فله أن يهب هذه الليلة لمن شاء من زوجاته، لأنه يقوم مقام الزوجة الواهبة. كذا؟ قال فجعلها لزوجة أخرى جاز. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه ليس له أن يجعل الليلة لزوجة أخرى، ليس له ذلك لما فيه من الظلم. ماذا يترتب عليه؟ إما أن ينفرد أو أن يبيت عندها، فليس له أن يبيت عند أخرى لأنها وهبت الليلة له ولم تهب لي معينة. خلاص نرجع المسألة الأولى، نرجع وهبت قسمها لضرتها الصورة الأولى. لا يلزمه كما تقدم، لأن عندنا صورة ثانية أن تهب القسم لضرتها، فهنا الحق لضرتها، إما يبيت عندها وإما ألا يبيت عند غيرها، هذا ظاهر. حالة ثانية أن تهب الليلة له، فعلى المذهب أن له أن يختار منهن ما شاء. على القول الثاني ليس له أن يختار، فإما يبيت عند الواهبة أو أن ينفرد لما فيه من الظلم. قال لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا. وبناء على ما سبق لو كانت قد وهبت الزوجة ليلتها لجميع ضرائرها، لو وهبت ليلتها لجميع ضرائرها قالوا يصير القسم بينهن كما لو طلق الواهبة عنده أربع نساء، الرابعة قالت أنا أهب ليلتي، أو ما أقول الرابعة الأولى يعني الأولى قالت أهب ليلتي، فيقسم بين وهب ليلتي للثلاث الأخريات فيقسم بين ثلاث، فليلة الأولى تسقط. إذن إذا وهبت ليلتها لجميع ضرائرها صار القسم بين الضرائر كما لو طلق الواهبة، ماشي. أما إذا وهبت هذه الليلة للزوج فله أن يجعلها لمن شاء لأنه لا ضرر على الباقيات في ذلك، هذا تعليل المذهب. إن شاء جعله للجميع، وإن شاء خص بها واحدة منهن، وإن شاء جعل لبعضهن فيها أكثر من بعض، وإن وهبتها لواحدة كفعل سودة جاز. كل هذه الصور على المذهب جائزة. وأيضا مما يترتب على ما إذا وهبت الزوجة ليلة للزوج أن له أن يجعل لبعضهن فيها أكثر من بعض، يعني يمكن أن يبيت عند أكثر من واحدة، بخلاف ما إذا وهبت ليلة لضرة فلابد أن يكون عندها. نعم. قال فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا. قوله الواهبة وقوله قبل قليل ومن وهبت قسمها لضراتها ثم قال أو وهبته لها، التعبير بلفظ الهبة يفيد أنها لو كانت قد بذلت هذه الليلة بمال بعوض فإنه لا يصح هذا، فإن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن حقها في أن يكون الزوج عندها، وهذا الحق ليس بمال فلا يجوز أن يقابل بمال. ماشي؟ يعني لو اشترى الزوج ليلتها فإن هذا العقد على المذهب لا يصح. طيب فيما لو كانت قد قبضت المال، قالوا يلزمها أن ترده، لأن العقد باطل عنده. ماشي؟ طيب والليلة التي باتها عند الأخرى الآن هي أخذت مالا واشتره هذه الليلة وبات عند أخرى، على المذهب باطل يعود بالمال له؟ نعم أحسنت. وعليه أن يقضي لها، الليلة، لأنها تركت هذه الليلة بشرط العوض ولم يسلم لها العوض. هذا فيما كله فيما إذا كان العوض ماليا. ما الحكم فيما إذا كان العوض غير مالي؟ يعني عوض معنوي، كما لو كان إرضاء زوجها عنها، يعني اتفقت إحدى زوجات مع الأخرى أن تهب لها ليلتها بشرط أن ترضي زوجها عنها، تمام؟ قالوا جاز، قالوا يجوز، أو أن ترضي غيره عنها، فإن هذا جائز، لأن عائشة رضي الله عنها أرضت النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية وأخذت يومها وأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. قال فإن رجعت الواهبة، هذا كله على المذهب، هذا على المذهب. القول الثاني قال شيخ الإسلام قياس المذهب جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره، كأخذ العوض يعني القودي وفي الخلع. يعني شيخ الإسلام يجوز ألا يكون هذا على سبيل الهبة وأن يكون على سبيل المعاوضة المالية، كما أن هذه المعاوضة المالية ثابتة في الخلع، وأيضا يجوز أن يأخذ العوض عن القواد، يجوز أن يأخذ العوض عن القواد. ماشي؟ قال فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها فيه لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي فقد استقر حكمه. تقدم معنا في باب الهبة أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فما قبض منها ليس له أن يرجع فيها وما لم يقبض له أن يرجع. فقالوا الماضي هذا قبض فلا تستطيع أن ترجع فيه فقد استقر حكمه، وأما المستقبل فلها أن ترجع فيه. قال فقد استقر حكمه لأن ما مضى بمنزلة المقبوض، طيب هذا ظاهر فيما إذا كان قد بات ليالي أو ليلة عند الموهوبة ثم رجعت الواهبة، ما الحكم فيما إذا رجعت الواهبة في بعض الليل؟ نعم. قالوا على الزوج أن ينتقل إليها، فيما بقي من الليل، أما ما مضى فلا يقضي. طيب إذا كان لم يعلم حتى أتم الليلة فليقضي لها من الوقت الذي من حين رجعت؟ قالوا فإن لم يعلم حتى أتم الليلة لم يقضي لها شيئا، لأن التفريط منها، لأنه لم يعلم برجوعها إلا بعد مضي الليلة فلا قضاء لها. المذهب هذا هو أن لها أن ترجع عن القسم المستقبل، هذا هو المذهب. أقول الثاني أنها ليس لها أن ترجع عن القسم مستقبلا إذا وهبته فيما إذا كان هناك صلح، يعني القول الثاني يقيد هذا الحكم بعدم وجود الصلح، أما مع الصلح فليس لها أن ترجع. ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها ويعود حقها برجوعها. هذه مسألة ثانية، وهي أن تبذل الزوجة القسمة أو النفقة للزوج بغرض أن يمسكها. في المسائل المتقدمة بحثنا فيما إذا كانت هبة، وبحثنا فيما إذا كان مقابل عوض مالي أو عوض مقابل عوض غير مالي. ما الحكم فيما إذا كان هذا العوض هو أن يمسكها؟ على المذهب إذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لرغبته عنها لمرض بها أو كبر أو دمامة، فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك. ما دليل ذلك؟ أحسنت. أيضا أحسنت، أولا قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وجاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها ويتزوج عليها، تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. هذا تفسير عائشة رضي الله عنها للآية. دليل الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت ففي ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهها أراه قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا رواه داود. طيب هذا دليل هذا الحكم. قال ويعود حقها برجوعها، تكلم قبل قليل عن عودها في هبتها لزوجها أو لضرتها. ما الحكم فيما إذا كانت قد بذلت ليمسكها، هل لها أن ترجع؟ قال ويعود حقها برجوعه، يعني إن شاءت رجعت في ذلك في المستقبل كالهبة التي لم تقبض. فقول يعود حقها المراد في الماضي والمستقبل والمستقبل فقط كما تقدم، المراد أن لها أن ترجع في ذلك في المستقبل كالهبة التي لم تقبض، أما ما مضى فليس لها أن ترجع فيه كالهبة المقبوضة يعني كما تقدم. أحسن الله إليكم. وتسن تسوية زوج في بطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه، ولا قسم واجب على سيد لإمائه وأمهات أولاده لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، بل يطأ السيد من شاء منهن متى شاء وعليه ألا يعضله ألا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن. أحسنت. قال مالك رحمه الله تعالى وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه. نفهم من هذه الجملة أربعة أحكام، حكمان منطوقان وحكمين منطوقين وحكمين مفهومين. أما الحكمان منطوقان استحباب أن يسوي بين زوجاته في الوطء، واستحباب أن يسوي بين إمائه في القسم. أما المفهوم فهو أنه لا يجب عليه أن يسوي بين زوجاته في الوط، والرابع لا يجب عليه أن يسوي بين إمائه في القسم. ماشي. طيب نقول قال وفي قسم بين إمائه. أولا لماذا تسن لماذا تسن تسوية بين النساء في الوط وبين الإماء في القسم؟ ما دليل التسوية؟ قالوا لأن هذا أطيب لقلوبهن وأبعد من النفرة والبغضة، هذا دليل ماذا؟ استحباب التسوية. قوله وفي قسم بين إمائه أفاد استحباب استحباب التسوية بين الإماء في القسم كذا. طيب ما دليل أنه لا يجب عليه أن يسوي بين إمائه في القسم؟ لماذا نقول إن حكم الإماء حكم الحرائر؟ نعم. قالوا نعم من كان له نساء وإماء فله الدخول على الإماء كيف شاء والاستمتاع بهن إن شاء كالنساء، وإن شاء أقل وإن شاء أكثر، وإن شاء ساوى بين الإماء، وإن شاء فضل، وإن شاء استمتع ببعضهن دون بعض. ما دليل ذلك؟ قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم. ما الدليل من ما وجد لها من آية؟ نعم. فقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم، فالمفهوم أن عدم العدل بين ملك اليمين ليس محرما، لأنه أرشد إليه حال خوف الظلم. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مارية القبطية وريحانة، فلم يكن يقسم لهما، ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع، لا حق لها في الاستمتاع، ولذلك لا يثبت لها الخيار بجب السيد ولا عنته، ولا تضرب لها مدة الإيلاء. يعني أحكام المرتبطة بالاستمتاع بين الزوج والحرة، زوجته الحرة، لا تثبت فيما إذا كان هذا في حق الأمة. طيب، إذن له أن يستمتع بهن وإن نقص من زوجاته، بحيث لا ينقص الحرة عن ليلة من 4 والأمة عن ليلة من 7. الآن فيما إذا كان عنده زوجات حرائر أو زوجات إماء فهذا ظاهر. ما الحكم فيما إذا كان عنده زوجات حرائر وزوجات إماء؟ له أن يستمتع بالإماء وإن نقص من زوجاته، لكن لا ينقص الحرة عن ليلة من 4 ولا ينقص الأمة عن ليلة من 7. إن هو سيستمتع بالأمة، هذه ليست زوجة، يعني هذا الكلام كله في الإماء كذا. ففي حق الإماء له أن يستمتع بهن كيف شاء، بشرط ألا ينقص الحرة عن ليلة، يعني لا يكون هذا على حساب ليلة من الحرة على ليلة من 4، ولا أن ينقص الأمة على ليلة من 7. ويأتينا هذا في القسم للحرة والأمة. قال: ولا قسم واجب على سيد لإمائه وأمهات أولاده، لقوله تعالى: فإن خفتم أن تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم كما تقدم، بل يطأ السيد من شاء منهن متى شاء. هذا كما تقدم، يعني أخذ له من مفهوم العبارة السابقة أنه لا يجب أن يقسم السيد بين الإماء ولا بين أمهات الأولاد، وله أن يطأ من شاء منهن متى شاء منهن. طيب، قالوا: عليه ألا يعضلهن إن لم يريد استمتاع بهن. الضمير يعضلهن يعود على الإماء، فإذا احتاجت الأمة إلى النكاح فإنه يجب عليه أن يعفها. كيف يعفها؟ إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها. يجب عليه أن يعفها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها. لماذا يجب عليه ذلك؟ لأن إعفافهن وصونهن عن احتمال الوقوع في المحظور واجب عليه. وإن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها 7 ولو أمة ثم دار على نسائه، وإن تزوج ثيبا أقام عندها 3 ثم دار، لحديث أبي قلابة عن أنس من السنة: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها 7 فعل وقضى مثلهن، أي مثل 7 للبواقي من ضراتها، لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها 3 أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. أحسنت. ذكر مالك رحمه الله حكم فيما إذا كان قد تزوج زوجة ومعه غيرها، فيقيم عند الزوجة الجديدة 7 ليال، ولو كانت هذه الزوجة الجديدة أمة، ثم دار على نسائه. هذا فيما إذا كانت بكرا. أما إذا كانت ثيبا فإنه يقيم عندها 3. قوله: وإن تزوج ثيبا، قالوا: ولو كانت أمة كما في البكر، فإنه يقيم عندها 3. قوله: ولو أمة في الموضع الأول، وهنا نضيف ولو أمة، دليله لعموم الأدلة الآتية، ولأن القسمة يراد للأنس وإزالة الاحتشام، والأمة والحرة سواء في الاحتياج إلى هذا، فاستويا فيه كاستوائهما في النفقة. ثم ذكر مؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث أنس رضي الله عنه إلى أن قال: رواه الشيخان. لماذا خصت البكر بزيادة؟ قالوا: لأن حياء البكر أكثر من حياء ثيب، وهذه 3 أيضا قالوا هي معتبرة في الشرع، والسبعة أيضا قالوا هي أيام الدنيا. قال وإن حبت ثيب أن يقيم عندها سبعا فعلا وقضى مثلهن أي مثل السبع للبواقي من ضراتها، كيف يقضي؟ يقيم عند الثيب سبعا ثم يقضي، يعني ما سبق في ابتداء القسم عند ما تزوجها هذا لا يقضي، يقيم عند البكر سبعا ثم يدور فيسوي ليلة ليلة، أو يقيم عند الثيب ثلاثا ثم يسوي كذا ليلة ليلة. طيب أرادت هذه الثيب أن يقيم عندها سبعا، فيقيم عندها سبعا ثم ماذا يصنع؟ أربع، فيقيم عند كل واحدة كم؟ قالوا يقضي مثلهن، يعني مثل السبع للبواقي من ضراتها، مثل السبع يعني سبعا سبعا سبعا، فكانك تقول هي لها ثلاث ففرطت، هي لما اختارت هذا صار ترتب على هذا أنه أن الأخريات يعني يستوفين السبع التي كان لها منهن ثلاث، فلو اختارت ثلاثا لما تأخر عنها كذا، لأنه سيبيت ليلة ليلة ليلة ثم يعود، لكن لما اختارت سبعا لا نقول أنه يبيت أربعا وهو زائد، وإنما يبيت سبعا، لذا قال قضى مثلهن، فالضمير في مثلهن قال أي مثل السبع، مثل السبع ما قال مثل الزائد على الثلاث لو كان كما قد يتوهم. واضح الإشكال؟ ما واضح الإشكال ولا جواب؟ طيب أجل ما يحتاج الإشكال ولا جواب. أنا أقصد الآن يعني لماذا يقضي سبع مع أن الزائد أربع فقط، يعني الحق لها بثلاث، الآن هو لو قضى عندها ثلاث هل يقضي؟ لا. طيب الزائد أربع صح، فلماذا يقضي الثلاث التي هي من حقها أصلا؟ صحيح، لماذا؟ للنص، قال إن شئت سبعت لك، قال وإن سبعت لك سبعت لنسائي، ما قال وإن سبعت لك ربعت لنسائي كما قد يتوهم. واضح؟ نقول إنه لا، يعني لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من على. فعندنا هذا الحديث دل على أنه يقضي مثل السبع للبواقي من ضرات، يعني سبعا سبعا هكذا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قرأه أحمد ومسلم وغيرهما، أيضا رواه أبو داود وابن ماجه. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان أحكام النشوز. فصل في النشوز، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف، فإذا ظهر منها أمارته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة متثاقلة أو متكرهة، وعظها أي خوفها الله تعالى وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة. أحسنت. يذكر مؤلف رحمه الله هذا الفصل لبيان أحكام النشوز، ثم ذكر مؤلف رحمه الله معنى النشوز في الشرع، قال وهو معصيتها إياه، يعني معصية الزوجة الزوجة فيما يجب عليها. قول فيما يجب عليها فسره المؤلف رحمه الله بعد هذا بأسطر بقوله فإذا ظهر منها أمارته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، فنأخذ من العبارتين أن الواجب عليها هو إجابته إلى الاستمتاع، فإذا طلب منها الخدمة فإنها لا يجب عليها ولا تعد ناشزا فيما إذا امتنعت، هذا المذهب. القول الثاني الذي يقول بوجوب الخدمة عليها مطلقا، يرى أنها إذا لم تجبه إلى الاستمتاع فإنها تعد عفوا يرى أنها إذا لم تجبه إلى الخدمة فإنها تعد ناشزا، فإنها تعد ناشزا. إذن قوله فيما يجب عليها، فيما هذا ما اسم موصول يفيد عموم ما يجب عليها يرحمك الله، فعلى المذهب إنما يجب عليها أن تجيبه إلى الاستمتاع. القول الثاني يدخل في هذا الخدمة، قال مأخوذ من النشز وهو مرتفع من الأرض، فبين المؤلف رحمه الله وجه الصلة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، أو بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. قال فإذا ظهر منها أمرته بألا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة متثاقلة أو متكرهة، مثل أن تتثاقل وتدافع إذا دعاها ولا تصير إلى هذا إلا بتكره ودمدمة، قالوا هذا كله داخل في النشوز، فلا يكون النشوز مقتصر على الامتناع، بل حتى الإجابة مع التكره ونحو هذا فإنها تدخل في النشوز. قال وعظها أي خوفها الله وذكرها ما أوجب الله عليها من حق وطاعته وما يلحقها من الإثم بالمخالفة، وأيضا يذكرها بما يسقط بذلك عنها من النفقة والكسوة، ويذكرها بما يباح له من هجرها وضربها لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. نعم، هذا دليل الوعظ. فإن أصرت على النشوز بعد وعظها هجرها في المضجع أي ترك مضاجعتها ما شاء، وهجرها في الكلام 3 أيام فقط لحديث أبي هريرة مرفوعة لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. حسنت. ينتقل الألف رحمه الله للمرتبة الثانية عند النشوز، قال فإن أصرت على النشوز بعد وعظها، فنفهم من هذا أنه لا يجوز له أن يصير إلى الهجر في المضجع حتى تصر على النشوز بعد الوعظ. إذن قوله على النشوز بعد وعظها بأن تعصيه وتمتنع من فراشه أو أن تخرج بغير إذنه بعد أن وعظها. قال هجرها في المضجع أي ترك مضاجعتها. ما دليل ذلك؟ قوله تعالى واهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تضاجعها في فراشك، والمراد بالهجر في المضجع ما هو؟ أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه. المقصود أن يترك الفراش الذي تضجع فيه وتبيت فيه فلا يبيت معها في الفراش. هذا الدليل الأول قوله تعالى واهجروهن في المضاجع. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه فلم يدخل عليهن كم؟ شهرا، والحديث في الصحيحين. قال ترك مضاجعتها ما شاء. قوله ما شاء هل هو مطلق حتى ولو كانت تركت النشوز؟ مقيد بما دامت على ذلك، يقيد بكونها ما دامت على ذلك. قال وهجرها في الكلام. الهجر في الكلام فيما إذا كان دون 3 أيام ليس بمنهي عنه، ولأن في هذا زجرا لها عن العصيان. قال حديث أبي هريرة مرفوعا لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. أن يهجر المقصود بالهجر هو ضد الوصل، والتهاجر هو التقاطع. ثم ينتقل للألف رحمه الله لبيان المرتبة الثالثة. فإن أصرت بعد الهجر المذكور ضربها ضربا غير مبرح أي شديد، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم، ولا يزيد على 10 أسواط، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. أحسنت. قال فإن أصرت بعد الهجر المذكور، قوله بعد الهجر المذكور يفيد أنه ليس له أن يضربها إلا بعد أن يهجرها في الفراش والكلام، لأن المقصود التأديب والزجر، فيبدأ فيه بالأسهل فالأسهل، فلا يجوز له أن يصير إلى الضرب. فإن قيل قد دلت الآية على جواز الضرب عند خوف النشوز، ولم تشترط الآية الإصرار على النشوز، في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ولم تذكر الآية الإصرار على النشوز. فالجواب أن الآية فيها إضمار تقديره واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع، فإن أصررنا فاضربوهن، كما قال سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والذي يدل على أن هذا مرتب أنه قد رتب هذه العقوبات على خوف النشوز، على خوف النشوز، ولا خلاف في أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره، لأن الآية قالت واللاتي تخافون نشوزهن، فلا خلاف أنه لا يضربها بمجرد الخوف. فإذا نقول دل على وجود الترتيب، فهذا الترتيب الذي دل عليه هذا المعنى نصير إليه مع وجود النشوز بعد الإصرار عليه، ولا يكتفى بالخوف. فكما أنه لم يكتفى بالخوف لأجل الضرب، فكذلك لا يكتفى بوجود النشوز للضرب، بل لابد من الترتيب المذكور في الآية. هذا مقصود بهذا الدليل. قال ضربها، ما حكم الضرب هنا؟ يعني مباح أو مستحب أو واجب؟ لأنه أطلق لم يذكر حكما مباح. قالوا نعم مباح إذا لم ترتدع بالهجر والوعظ فله ضربها يعني على سبيل الإباحة. قوله تعالى واضربوهن. ودليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. إذن على سبيل الإباحة لكن ما الأولى؟ نعم قالوا الأولى أن يترك ضربها إبقاء للمودة وأيضا تأكيدا على كونه يضرب بالأسهل فالأسهل ويصير إلى هذا بعد التأديب بالأسهل فالأسهل. فقالوا يضربها بمخراق وهو منديل ملفوف ولا يضربها بسوط ولا بخشب لأن المقصود التأديب والمقصود الزجر فيبدأ فيه بالأسهل فالأسهل. ما الحكم فيما إذا ضربها فماتت؟ قالوا لا ضمان عليه لأنه مأذون فيه شرعا. في عندنا قاعدة ها ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. قال نعم تعلم لأنه أذن له في هذا الضرب فإذا ضرب الضرب الشرعي لم يضرب ضربا مبرحا هذا المقصود. إيه طبعا لأنه قال ضربها ضربا غير مبرح أي شديد في ضربها ضربا مبرحا فهنا لم يفعل المأذون. قال ضربها ضربا غير مبرح أي شديد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجد أحدكم امرأة وجلد عبده ثم يضاجعها في آخر يوم. ثم قال حكما آخر ولا يزيد عشرة أصوات لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجد أحدكم فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله متفق عليه. قالوا أيضا هنا ينبغي للمرأة ألا تغضب زوجها يعني يجب عليها أن تطيعه فيما تجب طاعته فيه لكن ينبغي ويستحب لها ألا تغضب زوجها لحديث أحمد عن الحسين بن المحيصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. هذا الآن حق الزوج. حق الزوجة قالوا وينبغي للزوج مداراتها. وقد حدث رجل الإمام أحمد فقال له العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل. فقال الإمام أحمد رحمه الله عشرة أجزاء كلها في التغافل. فهذا يدل على أن ينبغي له أن يداريها. نعم. ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة وله تأديبها على ترك الفرائض. يجتنب الوجه تكريمة للوجه ويجتنب البطن والمواضع المخوفة خوفا من قتلها. ويجتنب أيضا المواضع المستحسنة لئلا يشوهها لأن المقصود من الضرب ماذا كما تقدم التأديب للإتلاف. وقد جاء عند أبي داود من حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. قال وله تأديبها على ترك الفرائض. الآن عندنا ضرب ليس بحق الزوج وإنما هو على ترك الفرائض يعني تأديب يشمل حتى الضرب. قال علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموهم وأدبوهم. وروي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا علق في بيته سوطا يؤدب أهله. هذا مروي. فإذا لم تصلي الزوجة قال الإمام أحمد أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. قال أحمد في الرجل يضرب امرأته لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها يعني ولا ينبغي لأبيها أن يسأله لما ضربتها والأصل في هذا ما روى الأشعث عن عمر أنه قال يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألن رجلا فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود. لماذا ينبغي ألا يسأل الرجل؟ قالوا لأنه قد يضربها لأجل الفراش فإن أخبر بذلك استحيا وإن أخبر بغيره كذب. إذا قالوا ينبغي ألا يسأل. نعم. وإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق فإن تعذر وتشاقا بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو دونه. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ادعى كل ظلم صاحبه. يعني تطورت الخلافات حتى وصلت إلى دعوة من كل منهما أن الآخر هو الظالم، فماذا يصنع الحاكم؟ قال: أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويزيمهما الحق. فالزوجان إذا وقع بينهما شقاق فإن الحاكم ينظر. إن كان هذا الشقاق من المرأة فما حكمه؟ الآن ادعى كل منهما ظلم صاحبه، فترافع إلى الحاكم، الحاكم ينظر. إذا كان هذا الشقاق من الزوجة فهذا هو النشوز وحكمه ما تقدم، وإن كان هذا الشقاق من الرجل فإن الحاكم يسكن الزوجين إلى جانب ثقة يمنعه من الإضرار بها والتعدي عليها. وكذلك فيما إذا كان قد ظهر أن كل واحد منهما متعد، أو ادعى كل منهما أن الآخر ظلمه، يعني عندنا فيما إذا بان أن الزوج هو الظالم، أو فيما إذا كان قد بان أن كل واحد منهما متعد، أو فيما إذا كان ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه. في هذه الصور الثلاث نقول إن الحاكم يسكنهما إلى جانب من يشرف عليهما ويلزمهما الإنصاف، لأن هذا طريق إلى الإنصاف، فيتعين على الحاكم فعله كالحكم بالحق. ماشي. هذه الآن ننتقل إلى مراحل الإصلاح عند الحاكم، هذه المرحلة الأولى. قال: فإن تعذر وتشاقا، يعني إن تعذر أن يسكنهما قرب ثقة يشرف عليهما، أو تعذر أن يلزمهما بالحق، وتشاقا يعني خرج إلى الشقاق والعداوة، فما الحكم؟ قال: بعث الحاكم عدلين. ما الأصل في هذا؟ الأصل في قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. قال: بعث الحاكم عدلين. إذا كان امتنع من ذلك، إذا امتنع من ذلك هل يجبران عليه؟ قالوا: لا يجبران عليه. إذا امتنع من هذا فإنهما لا يجبران عليه كما سيأتي. قال: بعث الحاكم عدلين. قوله عدلين يفيد أن هذين الحكمين لا يكونان إلا عاقلين بالغين عدلين مسلمين، لأن هذه من شروط العدالة، هذه من شروط العدالة. إذن لابد أن يكون عاقلين بالغين عدلين مسلمين، سواء قلنا إنهما حكمان أو وكيلان، لأن الوكيل إذا كان متعلقا بنظر الحاكم لم يجوز أن يكون إلا عدلا، كما لو نصب وكيلا لصبي أو مفلس. هل يشترط أن يكون ذكرين؟ نعم، قالوا يشترط أن يكون ذكرين لأنه يفتقر إلى الرأي والنظر. هل يشترط أن يكون حرين؟ قال ابن قدامة: الأولى أن يقال إن كان وكيلين لم تعتبر الحرية، لأن توكيل العبد جائز، وإن كان حكمين اعتبرت الحرية، لأن الحاكم لا يجوز أن يكون عبدا. وعلى المذهب هل هما وكيلان أو حكمان؟ على المذهب وكيلان، كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. إذن يفهم من هذا أنه لا تشترط الحرية على المذهب. قال: بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق، يعني يعتبر أن يكون هذان العدلان عالمين بالجمع والتفريق، لأنهما يتصرفان في هذا، فيعتبر أن يعلما به. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الأولى أن يكون هذان العدلان من أهل الزوجين. قال: والأولى من أهلهما. ماشي شباب، يعني الأولى أن يكون من أهل الزوجين، لأن الله عز وجل أمر بذلك، ولأنهما إذا كانا من الأهل فسيكونان أشفق وأعلم بالحال. وهل هذا على سبيل الوجوب أو الشرطية أو على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب. فإن كان من غير أهلهما جاز. لماذا نقول إنه يجوز؟ لأن القرابة ليست شرطا في الحكم وليست شرطا في الوكالة، فكان الأمر بذلك إرشادا واستحبابا، لأن الآية اشتملت على الأمر فابعثوا حكما، فقالوا هذا الأمر ليس للوجوب إنما هو للإرشاد والاستحباب، لأنهما لا يخلوان من أن يكون وكيلين أو حكمين، وعلى كلا اعتبارين ليس كونهما من الأهل بشرط في الوكالة ولا بشرط في الحكم. قال والأولى من أهلهما يوكلانهما. هذا يدل أن هذين وكيلان لهما. ماذا يترتب على ذلك؟ أنهما لا يملكان التفريق إلا بإذنهما، لا يملكان التفريق إلا بإذنهما. ماشي؟ طيب. قال يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق. إذن إذا قلنا هما وكيلان فإنهما لا يفعلان شيئا حتى يأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق أو صلح، يعني يوكله الطلاق أو الصلح، يوكله بطلاق فقط أو بصلح فقط أو بهما، وتأذن المرأة أيضا لوكيلها في الخلع والصلح على ما يراه. أما إذا امتنع من التوكيل فإنهما لا يجبران عليه. هذا مبني على كونهما وكيلين وليس حكمين، لأنهم لو كان حكمين ها لأجبر عليه، لأجبر عليه. طيب. قال في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو دونه. ما المقصود بعوض؟ بعوض متعلق بماذا؟ نعم، الجمع والتفريق. ليس المقصود أن يأخذ الوكيلان العوض، وإن المقصود أن يكون التفريق بعوض أو بغير عوض. فالتفريق بعوض أن يكون ماذا؟ بعوض أن يكون خلعا، بغير عوض أن يكون طلاقا. فما فعله من ذلك يعني من طلاق أو خلع فإن هذا لازم للزوجين، فإن هذا لازم للزوجين. ماشي؟ عندنا تعليق على قوله يوكلانهما، هذا كله على المذهب أنهما وكيلان وليس حكمان، عفوا وليس حكمين، هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنهما حكمان، أنهما حكمان. طبعا يترتب على الخلاف مسائل، وهذه مما يصح أن يقال إنها من الضوابط الفقهية، لأنه يضبط لك عددا من الفروع. فإذا قلت هما وكيلان ترتب عليه أحكام، وإذا قلت هما حكمان ترتب على ذلك أحكام. فمن أحكام التي تقدمت قبل قليل أنهما لا يجبران عليه إذا قلنا وكيلان، أيضا لا يملكان التفريق إلا بإذنهما، أيضا نعم الحرية والعبودية كما تقدم. طيب القول الثاني أنهما حكمان، فلهما أن يفعل ما يريان من جمع وتفريق بعوض وغير عوض، يعني لهما أن يريا الطلاق أو الخلع، ولا يحتاجان إلى توكيل الزوجين، ولا يحتاجان إلى رضا الزوجين. يعني عندنا توكيل وعندنا رضا، لا يحتاجان إلى توكيل ولا يحتاجان إلى رضا. روي نحو ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهم، واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسماهما الله عز وجل حكمين، ولم يعتبر في الآية رضا الزوجين، لم تشتمل الآية على رضا الزوجين. ثم أيضا يعني هذا وجه الدلالة الأول التسمية حكمين، التسمية حكمين. وجه الثاني أنه لم يذكر في الآية رضاهما. الوجه الثالث أنه قال إن يريد إصلاحا، والخطاب في قوله يريد لمن؟ للحكمين، فقالوا خاطب الحكمين بذلك، ما يدل على أنهما هما اللذان سيريدان الإصلاح أو غير ذلك. طيب قالوا ولا يمتنع أن تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحق، يعني يرد على هذا القول الثاني أنه كيف سيلزم الزوج بطلاق أو ستلزم الزوجة بخلع وهذا بغير اختياره، كيف؟ قالوا لا يمتنع أن تثبت الولاية على الرشيد، يعني حتى ولو لم يكن سفيها تثبت عليه ولاية، كما لو امتنع من أداء الحق، كما يقضى الدين عنه من ماله إذا امتنع. تذكرون في مسائل الحجر أن الحاكم يقضي الدين عن الغارم حتى ولو لم يرد هذا، وله أن يبيع ماله بحق إذا امتنع من السداد، مر معنا في الحجر. وأيضا في الإيلاء يأتينا أن الحاكم يطلق على المولي إذا امتنع، فإذا يمكن أن تثبت الولاية بدون الإذن، فإذا يكونان حكمين ولو لم يأذن بذلك الزوجان. حسن الله إليكم. باب الخلع، وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال مالك رحمه الله تعالى باب الخلع وهو فراق الزوجة بعوض، ها هذا العوض يأخذه الزوج من امرأته أو من غيره المرأة كما سيأتينا. قال بألفاظ مخصوصة. ما فائدة هذا العقد؟ فائدته أن تتخلص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة للزوج عليها إلا برضاها، فتستفيد هذه الفائدة من الخلع. قال سمي بذلك، وين المؤلف رحمه الله وجه الصلة ما بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. قال لأن المرأة تتخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، وقال قال تعالى هنا لباس لكم أنتم لباس لهن. نعم. من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، ومن لا فلا، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع. يبين ألف رحمه الله من الذي يصح منه الخلع. قال من صح تبرعه، من الذي يصح تبرعه؟ قال الحر الرشيد غير المحجور عليه، أن تقول هو المكلف غير المحجور عليه. نعم. قال من زوجة وأجنبي. أما كون الخلع يصح من الزوجة فلقوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولحديث حبيبة بنت سهل مع زوجها ثابت بن قيس، وإتينا إن شاء الله. قال من زوجة وأجنبي، الآن يقول يصح الخلع من الأجنبي إذا كان يصح تبرعه كذا، والمراد حتى لو لم تأذن بذلك المرأة، يعني يأتي أجنبي فيخالع عن هذه الزوجة من ماله بدون أن تأذن المرأة فيقول الزوج قبلت. مثل أن يقول الأجنبي للزوج طلق امرأتك بألف علي، يعني لو جاء زيد للزوج وقال إذا خالعت زوجك أو طلقتها بألف فهو علي، فهذا على المذهب يصح. لماذا؟ قالوا لأن هذا بذل للمال في إسقاط حق عن الغير فيصح، كما لو قال له أعتق عبدك وعلي ثمنه، وأيضا لو قال ألقي متاعك في البحر وعلي ثمنه، فإن هذا يصح ويلزمه الثمن مع أنه لا يسقط حقا عن أحد، فها هنا من باب أولى لأنه يسقط حقا عن الزوجة. قال ولأنه حق على المرأة، حق على المرأة، يجوز للزوج أن يسقط هذا الحق عنها بعوض، فيجوز أيضا أن يسقط هذا الحق عنها بعوض من غيرها كالدين، كلزوم الدين أو كإسقاط الدين. قال ويفارق البيع، لأن البيع تمليك فلا يجوز بغير رضا من يثبت له الملك، يعني في عقد المعاوضة لابد من رضا الطرفين، بينما هنا العبرة برضا الزوج فقط، فليس عندنا طرف آخر يشترط رضاه، فإذا وجد من بذل المال ولو كان غير الزوجة للزوج فرض الزوج فإن هذا كاف في عقد الخلع. هذا كله على المذهب. القول الثاني أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ، إذا قلنا إنه فسخ. القول الثالث أنه لا يصح مطلقا، لا يصح مطلقا، وهذان قولان متقاربان يمكن نجعلهما قولا واحدا أنه لا يصح. القول الرابع عند شيخ الإسلام أنه لا يصح إلا إذا كان فيه مصلحة للزوجة، إلا إذا كان فيه مصلحة للزوجة لما يترتب عليه من ظلم الزوجة من هذا الأجنبي. ماشي. قال صح بذله لعوضه، من صح تبرعه صح بذله لعوضه، هذا ملخص الحكم. ما دليل أنه يصح بذله لهذا العوض؟ لأنه قد بذل ماله في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فهو يشبه التبرع، فسواء كان الذي قد بذل الزوجة أو غيرها. قال ومن لا فلا، ومن لا فلا يعني أحسنت، يعني ومن لا يصح تبرعه لا يصح بذله لعوضه. ثم ذكر تعليل ذلك، قال لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع. ومن الذي لا يصح تبرعه؟ مثل من؟ نعم، المحجور عليه لحظ نفسه. إذن عندنا المحجور عليه قد يكون محجورا عليه لحظ غيره ويكون محجور عليه لحظ نفسه. فالزوجة لو كانت قد حجر عليها للفلس، يعني لحظ غيرها، فهل يصح منها الخلع وبذلها للعوض أو لا يصح؟ يصح منها الخلع وبذل العوض. لماذا؟ لأن لها ذمة يصح أن تتصرف فيها، ويرجع الزوج على الزوجة بالعوض إذا أيسرت وفك الحجر عنها، كما أن المحجور عليه لحظ غيره يصح من أن يتصرف في ذمته. تذكر هذا في الحجرين. قالوا فهي إذا خالعت الزوج حال حجرها للفلسي ليس لزوجها أن يطالبها في حال الحجر، كما لو كانت قد استدانت منه أو باعها شيئا في ذمته. هذا إذا كانت قد حجر عليها لماذا؟ لحظ غيرها، يعني دي للفلس. الحالة الثانية أن يكون قد حجر عليها لسفه أو صغر أو جنون، فهنا لا يصح بذل العوض منها في الخلع. لماذا؟ لأنها قد تصرفت في المال وليست هي من أهل التصرف في المال، وسواء كان قد أذن في ذلك الولي أو لم يأذن، لأن الولي ليس له أن يأذن في ماذا؟ في التبرعات، وهذا كالتبرع. يعني الولي ليس له أن يأذن في تصرف المحجور عليه لحظ نفسه إلا فيما فيه مصلحة له، والتبرع هذا ليس له أن يأذن فيه. ماشي؟ نعم. فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلع والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة، أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن المرأة إذا كانت كارهة لخلق زوجها أو خلقه فإن الخلع منها مباح وصحيح، وذكر دليل ذلك وهو قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما روى البخاري أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. وفي رواية قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذا الدليل الثاني. عندنا الآية وقصة امرأة ثابت بن قيس. الدليل الثالث أن حاجتها داعية إلى فرقته، ولا تصل هي إلى هذه الحاجة إلا ببذل العوض، فيباح لها ذلك كشراء المتاع. رابعا أن هذا وهو مشروعية الخلع قول عمر وعثمان وعلي وغيره من الصحابة، ولم يعرف لهم في عصر مخالف فيكون إجماعا. أحسن الله إليكم. وتسن إجابتها إذن إلا مع محبته لها، فيسن صبرها وعدم افتدائها، وإلا يكون حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة كره ووقع، لحديث ثوبان مرفوعة أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الخمسة غير النسائي. حسنت. قال وتسن إجابتها إذن، قوله إذن يعني حيث أبيح الخلع، لأنه سيأتينا أن الخلع قد يكون مكروها، فإذا كان مكروها لا تسن له إجابتها. إذن قوله إذن يعني عند إباحة الخلع، ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة امرأة ثابت بن قيس، وحديث عند البخاري. هذا المذهب. وقالوا اختلف كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في وجوب الإجابة إليه، يعني إلى الخلع، يعني قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، يعني القول الثاني احتمل الوجوب. قال إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها، يعني إذا كانت تعلم محبته لها فإنه يسن لها أن تصبر عليه وألا تفتدي منه دفعا للضرر الحاصل عليه، ولا تفتقر صحة الخلع إلى حكم الحاكم. الخلع لا يفتقر إلى حكم الحاكم لأنه عقد بين الزوج ومن سيبذل العوض سواء كان الزوجة أو غيرها. قال وإلا يكون حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة كره ووقع. هذه حالة فيها استقامة، فالخلع حال الاستقامة مكروه من حيث الحكم التكليفي وصحيح واقع من حيث الحكم ماذا؟ الوضعي. لذا قال كره ووقع. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، قال حديث ثوبان مرفوعا أيما امرأة سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الخمسة غير النسائي. ما الدليل على عدم تحريمه مع كون الدليل قد يفيد التحريم؟ ما الدليل؟ قالوا لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فالآية فيها عموم يشمل حال الاستقامة وغير حال الاستقامة. هذا المذهب أنه إذا كان الخلع حال استقامة فإنه مكروه مع الصحة. القول الثاني أنه محرم، وهذا رواية عن إمام أحمد واختيار ابن قدامة رحمه الله، أن الخلع حال الاستقامة محرم وباطل، محرم وباطل. ما الدليل على ذلك؟ قالوا أولا قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فقالوا هذا صريح في التحريم إذا لم يخاف ألا يقيم حدود الله. ثم قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فدل بمفهومه على أن الجناح يلحقهما إذا افتدت به من غير خوف. ثم غلظ بالوعيد فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا الدليل الأول على تحريم الخلع حال الاستقامة. الدليل الثاني حديث ثوبان رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف رحمه الله في المتن، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرم عليها الجنة، رائحة الجنة. الدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات والمتبرجات هن المنافقات، رواه أحمد في المسند وذكره محتجا به، وهذا يدل على تحريم المخالعة بدون حاجة. الدليل الرابع أن الخلع مع الاستقامة فيه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة فحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال ابن قدامة والحجة مع من حرمه، وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمها على عموم آية الجواز، عند الآية عامة فلا جناح عليهما فيما افتدت به، مع ما عضدها من الأخبار يعني الأدلة المتقدمة. طيب فإن قيل على رواية عدم الجواز هل يقع الخلع أو لا يقع؟ الجواب على الرواية الثانية على القول بالتحريم لا يقع، لأنه إذا كان حراما لم يقع صحيحا كبيع درهمين بدرهم، ولأنه إذا عضلها الزوج لتفتدي كان حراما وباطلا، فكذلك إذا افتدت بلا سبب. نعم. فإن عضلها ظلما للافتداء أي لتفتدي منه ولم يكن ذلك لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو افتدت منه حرم ولم يصح لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز وصح لأنه ضرها بحق. انتهى المؤلف رحمه الله من بيان حكم ابتداء الخلع من الزوجة، ينتقل إلى حكم العضل من الزوج. قال فإن عضلها ظلما، قوله ظلما يعني كما لو ضربها أو ضيق عليها أو منعها حقها من النفقة أو الكسوة أو القسم ونحو ذلك. قال للافتداء أي لتفتدي منه، مفهومه الآن يقيد المؤلف رحمه الله تحريم العضل ظلما فيما إذا كان بقصد الافتداء. فإذا كان الزوج قد فعل ما ذكر من المضارة بالضرب والتضييق والمنع من الحقوق لا لتفتدي منه، لم يفعل هذا لأجل أن تفتدي منه ثم خالعته، فما حكم الخلع؟ يكون صحيحا. يعني ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا عضلها ظلما لتفتدي منه قال حرم ولم يصح. عندنا صورة، أولا أن يعضلها بلا ظلم، ثانيا أن يعضلها ظلما ماذا؟ لتفتدي منه، أن يعضلها ظلما لتفتدي منه. فإذا عضلها ظلما لتفتدي منه نقول هذا الخلع حرام وباطل. الحالة الثالثة أن يعضلها ظلما لا لتفتدي منه، ظلما لا لتفتدي منه. كيف يعضلها ظلما لا لتفتدي به؟ كما لو كان سيء الخلق أو غير ذلك، فهنا عليه إثم الظلم لكن الخلع صحيح، لكن الخلع صحيح. لماذا؟ لأنه لم يعضلها يذهب ببعض مالها. قال ولم يكن ذلك لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا، ويأتينا بين الحكم فيما إذا كان ذلك لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا. قال ففعلت أي افتدت منه الحكم حرم ولم يصح. قال لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمون إلا يأتين بفاحشة مبينة. قال حرم ولم يصح، وبناء عليه فالخلع باطل والعوض المبذول مردود، مردود على من بذله سواء كانت زوجة أو غيرها، والزوجية بحالها أو وزوجية بحالها. لماذا؟ لأن المقتضي للفرقة الخلع الصحيح ولم يوجد هنا على المذهب، إلا أن يكون بلفظ الطلاق أو نية الطلاق فما الحكم؟ يقع رجعيا ولا تبين منه. لماذا يقولون رجعين ولا تبين منه؟ لأن العوض فاسد، لأن العوض فاسد. طيب إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا بنية الطلاق فما الحكم؟ يكون لغوا لفساد العوض، يكون لغوا لفساد العوض. ذكر المؤلف رحمه الله الدليل الأول وهو قوله تعالى ولا تعضلوهن الآية. الدليل الثاني لأن ما تفتدي به نفسها مع هذا عوض قد أكرهت على بذله بغير حق فلم يستحق أن يأخذه منها للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. قال فإن كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا كما لو تركت الصلاة أو الصوم، قال جاز، يعني جاز أن يعضلها لأن هذا العضل ليس ظلما. فعندنا إذا حالة إضافية وهي أن يعضلها بلا ظلم، يعني بحق، جاز وصح لأنه ضرها بحق لقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وقيس الباقي على إتيانها بالفاحشة المبينة. أحسن الله إليكم. أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو بإذن ولي، أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها، لم يصح الخلع لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه. ووقع الطلاق رجعيا إن لم يكن تمام عدده، وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق أو نيته لأنه لم يستحق به عوضا، فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغ. قال أو خالعته الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو بإذن ولي. هذه المذكورات الصغيرة والمجنونة والسفيهة هل يصح منهن التصرف فضلا عن التبرع؟ لا يصح منهن، فهن يدخلن في عموم قوله من صح تبرعه صح منه بذل العوض المتقدم كذا، لكنه نص عليها هنا. قال أو خالعته الصغيرة والمجنونة والسفيهة، قال ولو بإذن ولي. لماذا لا يصح ولو أذن الولي؟ لأن الولي ليس له أن يأذن في التبرع، له أن يأذن في التصرف للمصلحة، ماشي. قال أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها. إذا خالعت الأمة على شيء معين أو في ذمتها لا يصح الخلع منها. لماذا؟ لأن هذا تصرف من غير أهله، لأن الرقيق بدون إذن سيده ليس بأهل للتصرف، فلا يصح منه التصرف، كما أنه لا يصح التصرف من المجنون. قوله بغير إذن سيدها مفهومه أن الأمة إذا خالعته ماذا؟ بإذن سيدها فما الحكم؟ يصح الخلع كما يصح البيع منها إذا أذن السيد، ماشي؟ والعوض الذي بذلت، ويكون العوض الذي أذن لها في الخلع عليه في ذمة من؟ في ذمة السيد، كما لو أذن لها بالاستدانة فهو الذي يطالب بهذا الدين. قال لم يصح الخلع لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه، لأن هذا الخلع تصرف في المال، وهذه التي قد تصرفت ليست من أهل هذا التصرف في المال، ولم يأذن الولي في التبرع. نعم. وهناك قول آخر أنه إذا أذن الولي في التبرع للمصلحة فإنه يصح الخلع، إذا أذن الولي، قال ولو بإذن ولي، القول الثاني أنه لو أذن الولي للمصلحة فإنه يصح الخلع، ماشي. إذا قولوا ولو بإذن ولي هذا إيش؟ إشارة خلاف، هذه إشارة خلاف. قال وقع الطلاق رجعيا إن لم يكن تمام عدده، يعني إذا كانت هذه الطلقة الثالثة فإن الثلاثة لا رجعة معها. قال وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق أو نيته لأنه لم يستحق به عوضا، يعني لا بد حتى يقع الطلاق رجعيا أن يكون قد صدر هذا الخلع بلفظ الطلاق أو نيته وعليه. فإنه لو صدر بلفظ الخلع، قال فإن تجرد عن لفظ طلاق ونيته فلغو، إن كان بلفظ الخلع فإنه لغو، فلا يصح لخلوه عن العوض. أما إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته فإنه يقع طلاقا طلاقا رجعيا، إلا إذا كانت هذه الطلقة الثالثة. هذا المذهب. القول الثاني أنها إذا خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها فإنه لا يقع طلاقا ولو كان بلفظ الطلاق أو نيته، لا يقع طلاقا ولو كان بلفظ الطلاق أو نيته. أحسن الله إليكم. ويقبض عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا أو محجورا عليه لفلس وولي صغير ونحوه، ويصح الخلع ممن يصح طلاقه. قال ويقبض عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا أو محجورا عليه لفلس، لأن الحق للزوج ولو كان مكاتبا أو محجورا عليه لفلس فهو أهل للقبض، فهو الذي يقبض العوض. قال وولي صغير ونحوه أو نحوه، المعنى أن ولي المحجور عليه هو الذي يقبض حقوقه وأمواله، وهذا من حقوقه فهو الذي يقبضه. قال ويصح الخلع ممن يصح طلاقه، هذا ضابط فقهي أيضا، وعليه سواء كان الزوج مسلما أو ذميا، حرا كان أو عبدا، كبيرا أو صغيرا يعقله. إذن مسلما أو ذميا، حرا أو عبدا، كبيرا أو صغيرا يعقله. لماذا؟ لأنه إذا ملك الطلاق هذا يملك الطلاق، والطلاق مجرد إسقاط من غير تحصيل شيء، فلأن يملك هذه الفرقة محصلا للعوض من باب أولى، فهو يملك الطلاق وهو لن يستفيد شيئا، فإذا كان سيستفيد شيئا من باب أولى. ثانيا لأن كل واحد من هؤلاء زوج يصح طلاقه فيصح خلعه، يعني قياسا على الطلاق. وبناء عليه فإنه لا يصح من غير الزوج أو وكيله، لا يصح من غير الزوج أي أو وكيله. قال شيخ الإسلام والتحقيق أنه يصح ممن يصح طلاقه بالملك أو الوكالة أو الولاية، بالملك أو الوكالة أو الولاية، كالحاكم في الشقاق كما تقدم، لأنه يرى أن هذا أن ذاك حكم. وكذا لو كان الحاكم قد فعله في الإيلاء أو في العنة أو الإعسال وغيرها من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة. يعني ضابط شيخ الإسلام يقول أن كل من كان يصح طلاقه بالملك أو الوكالة أو الولاية فإنه يصح منه الخلع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.